21، فثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني من أول ما تصل إلى يعني خط 120 عندنا قاعدة مستقرة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني مثال ذلك 130 في كم 40 وكم 50 فيها؟ 130 فيها 40 و40 و50 صحيح؟ يبقى فيها بنت لبون وحقة 40 و40 و50 يبقى فيها بنت لبون وحقة. طيب 140 فيها 50 و50 و40 يبقى فيها ايه؟ حقتان وبنت لبون واحدة لغاية ما توصل 150. إذا وصلت 150 يبقى فيها إيه؟ ثلاث حقاق. طيب 160 فيها أربع بنات لبون لغاية 100 لغاية يعني 100 لغاية 100 إيه؟ 69. أول ما توصل 170 يبقى فيها حقة وثلاث بنات لبون. طيب إذا بلغت 200، إذا بلغت 200 يبقى هنا مخير بين أربع حقاب أو خمس بنات لبون، لأنه يعني ممكن تقسمها قبل تقبل القسمة على 40 وعلى 50، فبالتالي الذي عنده 200 من الإبل فيمكن أن يخرج خمس بنات لبون أو أن يخرج أربع حقاق. طبعا كل هذا ورد في يعني كتاب في كتاب الايه الصدقه في حديث ابي بكر رضي الله عنه قال هذه فريضه الصدقه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب ابو بكر رضي الله عنه كتابا وقال هذه فريضه الصدقه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الاعداد والمقادير كلها حددها النبي عليه الصلاه والسلام. هنا ايضا من الاحكام انه من وجبت عليه بنت لبون، من وجبت عليه بنت لبون يمكن ان يخرج بدلها بنت مخاض ومعها شاتان او 20 درهما اللي هي السن الاقل. يعني اللي عليه بنت لبون ممكن يخرج السن الاقل اللي هو بنت مخاض ويجبر ذلك بشاتين او 20 درهما، او يخرج السن الاعلى الاعلى من بنت اللبون اللي هي الايه الحقه ويعطيه المصدق شاتين او 20 درهما. ممكن بدل شاتين وعشرين درهما يعطيه شاتا واحده و10 دراهم، اما شاتين او 20 درهما او شاتا و10 دراهم. فاذا اعطى السن الاقل يبقى ايه يدفع الجبران، يدفع الفرق. إذا أخذ السن إذا أعطى السن الأعلى يسترد الإيه؟ الفرق من المصدق اللي هو عامل الزكاة. وهذا أيضا موجود في كتاب الصدقة الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وفيه إيه؟ من كانت عنده بنت لبون، من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده إلا بنت مخاض دفعها ومعها إيه؟ شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهما أو كما ورد في الحديث. نعم. إذا كان يعني عدم السن الذي عنده أو كان عنده السن المطلوبة ولكنها معيبة، ففي هذه الحالة يخرج إما سنا أقل أو سنا إيه؟ وإذا دفع السن الأقل يدفع تعويضا، إذا دفع السن الأعلى يأخذ إيه؟ تعويضا. طيب هذه كانت زكاة الإبل. ونقف هنا إن شاء الله لصلاة العشاء. المصدق هو لا هو اللي في الحديث هو المصدق اللي هو عامل الصدقة اللي هو الموظف الذي يجمع الزكوات. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.